لا أصبر، خلنا نخلص من الأول. بالنسبة للسؤال الأول، أيهما يقدم؟ قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى، يعني الأحفظ أو الأتقى، هكذا؟ أي نعم، يعني لو اجتمع اثنان أحدهم أحفظ أقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، والثاني ملتزم ظاهر، يعني في ظاهره التزامه بالسنة أكثر من الآخر، أيهما يقدم؟ هذه مسألة خلافية. بعض أهل العلم يرى أن يؤخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، يقول: وإن جمع فسقا إلا إنه في النهاية أقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، فيتقدم الأقرأ مطلقا. وآخرون من أهل العلم يقولون: وإن كان أقرأ لكن لأنه له فسق ظاهر فلا يقدم في الصلاة، وإنما يقدم الثاني بشرط أنه على الأقل يحسن الفاتحة، أقل شيء أنه يحسن الفاتحة، أنها أم القرآن وإنها لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا كان يحسن الفاتحة قالوا يقدم الأتقى إذا كان هذا. لكن على كل حال المسألة يعني الصلاة صحيحة، قدم هذا أو هذا.